يقول هذا الأخ: أين نجد شرح ثلاثة الأصول وأدلتها؟ تجده في التسهيلات الموجودة في المسجد النبوي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.